السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انقطاع طويل عن مقاطع شرح الأربعين النووية، إن شاء الله نكمل. إحنا كنا توقفنا عند حديث رقم 36. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث ده جميل جدا، هو يعني متمم لحديث: وكونوا عباد الله إخوانا، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا. لأن في رواية لابن عمر رضي الله عنهما نفس المعنى يعني. لكن الحديث ده جميل جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الكلام وقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي رواية: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فابن رجب قال الفرق بين التنفيس والتفريج الكربة، قال رحمه الله إن النفس في معنى التخفيف، يعني تبقى حاجة كده، إيه، حاجة مخنوقة وأنت تخليه يتنفس شوية كده. فممكن واحد يكون مكروب، يعني في كربة من كربات الدنيا، مهموم، عنده بلاء، عنده مرض، عنده مصيبة، يعني إنسان في كرب، في غم شديد وفي هم. فمعنى نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا يعني خفف عنه، يعني خفف عنه بقى بالكلمة الطيبة، بالمواساة، بالمساندة، بإن هو يواسيه بالمال. واحد عليه دين فهو خفف عنه شوية، واحد عنده مصيبة فهو خفف عنه شوية بالكلمة الطيبة. فده معنى التنفيس. فالتنفيس يعني في نوع من التخفيف، أو التنفيس يكون بمعنى التفريج، يعني فرج، يعني أزال الكرب ده. يعني واحد عنده بلاء، عنده شدة، عنده مصيبة، فيجي إنسان يفرج عنه، يرفع الكرب ده خالص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ثواب ده عظيم جدا، ودي سبحان الله دي قاعدة في معاملة الله سبحانه وتعالى. زي ما ابن القيم وغيره من أهل العلم قال إن ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع العبد كما يتعامل العبد مع الناس، يعني ده معنى الكلام، يعني إن زي لما أنت سبحان الله بترحم الناس ربنا يرحمك، هو رحيم يحب الرحماء. وزي ما أنت تستر على الناس ربنا يستر عليك، زي ما أنت تعفو عن الناس ربنا يعفو عنك سبحانه وتعالى. وده من حديث الرجل كان الموسر، كان معاه فلوس وكان تاجر وغني وكان عنده غلمان، وكان يرسل الغلمان، كان يدين الناس، يعني ناس تستلف منه، فكان يرسل غلمان في وقت قضاء سداد الدين، فيروح للشخص اللي هو الغريم ده اللي هو المفروض هيؤدي الدين هيسدد. فكان يأمر الرجل الغني ده، يأمر الغلمان أن يتجاوزوا عن المعسر، وكان إيه، يؤجل ويضع عن الموسر. فلما إنسان ده وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن عبدي. بيقول: يا رب أنا كنت بتجاوز عن الناس. لما يجي حد مثلا هو موسر، فكان ممكن إيه، يأخر شوية وقت السداد، يضع عنه شوية، واحد مش لاقي فكان يتجاوز عنه، يضع الدين. فربنا سبحانه وتعالى تعامل مع الإنسان زي ما الإنسان ده تعامل مع الناس، هو كان بيتجاوز عن الناس فربنا تجاوز عنه، قال: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن عبدي. فده المعنى، ده المعنى اللي في الحديث اللي احنا عايزين نتعلمه، إن أنت شوف أنت بتتعامل مع الناس إزاي، تحب إن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معاك إزاي. فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا. لأ، قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكرب يوم القيامة ده ممكن يكون معصية الإنسان عملها كبيرة من الكبائر ويحاسب عشانها ويعذب بسبب الكبيرة دي. ممكن يكون إن الكربات اللي في أرض المحشر الشمس تدنو من الرؤوس. فشوف إيه كربات الدنيا في كربات يوم القيامة، إن الإنسان في يوم القيامة يعني يبقى محتاج بس إن هو حسنة عشان يدخل الجنة، محتاج إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليه بنظرة رحمة. فإن أنت تفرج عن مؤمن في الدنيا كربة من كربات الدنيا، بلاء من بلاءات الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى لأن الجزاء من جنس العمل، ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك وينفس عنك من كربات يوم القيامة، يخفف عنك الكرب في يوم القيامة. فقال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فشوف الناس اللي حواليك، شوف المكروبين اللي حواليك، شوف كم إنسان مهموم وكم إنسان عنده بلاء وكم إنسان مبتلى بمرض وكم إنسان مبتلى بفقد وكم إنسان عنده أزمة مالية، وحاول إن أنت تنفس وتخفف عن الناس اللي حواليك، ترفع الكروبات دي، وشوف ربنا سبحانه وتعالى إزاي يتعامل معاك، إزاي يخفف عنك سبحانه وتعالى. قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر دي فكرة التيسير على الناس، إن أنت تكون إنسان سهل، إن أنت تيسر على الناس، ما تصعبش على الناس. سواء التيسير على المعسر ده إما يكون هنا في الغالب يكون في مسائل الأموال والديون وكده، يعني واحد معسر مش معاه، هو استلف من حد ومش معاه ان هو يسدد، هو فعلا صادق وهو يريد فعلا الاداء، فتيجي انت تيسر عليه. اما التيسير في ان الانسان مثلا يضع جزء من الدين يخفف عنه، دي مثلا هو عليه 100,000، قال له خلاص يا عم انا مش عايز منك، هات 70,000 وخلاص، هات 50,000 وخلاص، معاك كام؟ قال له والله معايا كذا، فقال له خلاص مش مشكلة الباقي خلاص. فهو يضع جزء من الدين، او ان هو ييسر عنه ان هو يضع الدين كله خلاص مش عايز حاجة، او يؤخر يقول له طب خلاص براحتك، انت كان المفروض ان انت تسدد دلوقتي وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر، مفيش مشكلة لما يبقى الامور تتيسر معاك مفيش مشكلة هات. شوف التيسير ده هو تعامل مع الناس بالتيسير، فربنا سبحانه وتعالى ييسر عليه في الدنيا والاخرة. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. او التيسير على المعسر ان انت لقيت انسان عليه دين فانت رحت اديته فلوس علشان يسد الدين ده، فانت كده يسرت عليه. فقال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. شوف بقى لما انت تسهل على الناس فربنا سبحانه وتعالى ييسر عليك في الدنيا وفي الاخره، فتلاقي حياتك كده ايه ميسوره. والتيسير في الدنيا مفهوم ان ربنا ييسر على انسان في الدنيا تبقى حياته سهله وميسوره، والامور الصعبه الامور الشاقه ربنا سبحانه وتعالى يجعلها الانسان ده سهله. طب التيسير في الاخره، هو يوم القيامه هيبقى على ناس وكان يوما على الكافرين عسيرا، يوم صعب. قال تعالى عن حال المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور. فشوف هنا أنت كنت بتيسر على الناس في الدنيا، أب مثلا جاله واحد يتقدم لبنته فهو ييسر عليه، لقى إنسان طيب وإنسان صالح فلا لا يغالي في المهور ولا يشق عليه فييسر عليه. قال وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فقال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، شوف قد ايه احنا محتاجين دي، ان اول بس لما تعرف شوف ده انسان الظاهر فيه او الغالب عليه الصلاح، انسان صالح، انسان حاله طيب، فوقع في زل او حصلت منه هفوة، فالاصل ان انت تستره، الاصل ان انت تستر الانسان ده متفضحوش. وربنا سبحانه وتعالى يحب الانسان اللي بيستر الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل لم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته أو في رحله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف ربنا يحب إن أنت تستر على الناس، مش عرفت الحق فلان عمل كذا، وتتجسس وتتبع عورات الناس وتفضحي دي وتفضح ده، فربنا سبحانه وتعالى يحب ان انت تستر على الناس. لو الشخص ده اهل للستر، يعني لو هو انسان صالح وقع في زلة استره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حتى السلف كانوا بيقولوا كده المعنى ده، ان كنا نعلم اقواما، رأيت اقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبه، وفي ناس اقوام تكلموا في عيوب الناس، فضحوا الناس وتكلموا وهتكوا أستار الناس، فتكلم الناس في عيوبهم وأحدث الله لهم عيوبا فضحوا بسبب إن هو إيه؟ ما كنت تستر على الناس، أنت عرفت إن فلان عنده مشكلة أستر عليه، أستر عليه ما دام هو أهل للستر أنت تستر عليه، ما تكشفش الستر عن شخص لأن أنت عندك ذنوب وعندك مشاكل. فعشان كده قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فتستر في الدنيا، ما تتفضحش بالمشاكل والعيوب والمعاصي والذنوب اللي انت عملتها، لا تفضح، وتستر العيوب بتاعتك تبقى مستورة عن الناس اللي حواليك، وتستر في يوم القيامة في الحساب على رؤوس الأشهاد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربنا سبحانه وتعالى يقرب المؤمن، يدنيه ويضع عليه كنفه يستره سبحانه وتعالى، فتستر علشان لا تفضح على رؤوس الأشهاد في الحساب. تخيل أنت بتحاسب قدام الناس كلها، والبلاوي بتاعتنا والمصايب اللي احنا بنعملها كل ده إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان والناس كلها شايفة وسامعة الحساب ده. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن المؤمن اللي كان بيستر على الناس في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يجازيه في يوم القيامة إن هو يستره، يضع عليه كنفه ويستره سبحانه وتعالى. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. شوف بقى اللي جاية دي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شوف قد إيه أنت محتاج الإعانة من الله سبحانه وتعالى، يعني أنت مش ما تقدرش تعمل أي حاجة من غير أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ليها ويسهلها عليك ويعينك ليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا. فلولا تيسير ربنا ولولا إعانة ربنا مش هنقدر نعمل حاجة، لولا حول ولا قوة إلا بالله. فشوف هنا لما أنت تطلب العون من الله سبحانه وتعالى علشان تستجلب العون ده من الله سبحانه وتعالى، أعظم شيء إن أنت تعين الناس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لقيت إنسان عنده حاجة محتاج إن أنت تمشي معاه تساعده، ان انت تاخد بايده، ان انت تقضي له حاجه. شوف لما انت تعين انسان وتساعد حد محتاج يتعلم، محتاج ان انت تساعده مساعده ماليه، محتاج تقضي له حاجه، تشفع له في حاجه، ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت كنت بتعين الناس ربنا يعينك سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. طول ما انت بتعين الناس ربنا سبحانه وتعالى يكون في عونك سبحان الله. وتخيل بقى لما يعني تخيل لما ربنا يعين إنسان، تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يتولاك وياخد بإيدك ويعينك سبحانه وتعالى. فإحنا هنقف عند الجزء ده من الحديث، وإن شاء الله نكمل فيه المقطع اللي جاي بإذن الله تكملة الشرح. لكن إحنا نستفيد منه إيه؟ نستفيد منه إن قد إيه ديننا جميل، قد إيه الشرع عندنا مش بيقولك عيش لنفسك وخلاص، لأ، نفس عن مؤمن، من ستر مسلما، من يسر على معسر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالأعمال اللي انت بتساعد فيها الناس انت تثاب عليها، تثاب عليها. ومن أكثر الحاجات اللي تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى: أحب الأعمال الله سرور تدخله على قلب مسلم. فنتعلم المعنى ده، إن في أبواب من أبواب العبودية دي يعني ممكن تدخل منها إن هي ترفعك في درجات الجنة. أبواب إعانة الناس ومساعدة الناس والتيسير على الناس وستر الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللي هنحفظ بقى ايه الحديث ده، وبإذن الله نكمل المرة اللي جاية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.